في حال الردع لا يفصل الناس، لا يفصل الإنسان، وإنما التفصيل في إسقاط هذه الأحكام على الناس. إذا تعاطى شيئا هل هذا كفر أصغر أم كفر أكبر يحكم عليه، هذا ينتفع بالتفصيل. وأما في تعليم الناس وزجرهم ما يفصل الإنسان. يعني إذا واحد خطب مثلا عن السحر والكهانة قال وهو له حالان، يكون هذا الذي يذهب إلى الساحر قد يكون كفر أكبر إذا كان كذا، وقد يكون كفر أصغر إذا كان كذا، هذا ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، لأنه لا ينفع بهداية الناس، بل يجري مجرى طريقة السلف رحمهم الله تعالى في آيات وأحاديث الوعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.